بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التعريض بالخطبة في العدة. قال: عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة. قالت: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب النساء أو ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فتزوجته فاغتبطت. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقول: إني أريد التزويج، ولو أددت أنه يسر لي امرأة صالحة. قال: رواه البخاري. قال: وعن سكينة بنت حنظلة قالت: استأذن علي محمد بن علي ولم تنقضي عدتي من مهلكة زوجي، فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقرابتي من علي رضي الله تعالى عنه، وموضعي من العرب. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك وتخطبني في عدتي. فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن علي رضي الله تعالى عنه، وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخيرته من خلقي وموضعي من قومي. كانت تلك خطبته. قال: رواه الدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول القضايا المتعلقة بآداب النكاح وما يتعلق بالخطبة خاصة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الزوجة إذا كانت صغيرة يعني دون البلوغ فإن الزوجة يخطبها إلى وليها، يعني يتوجه إلى أبيها الذي يجبرها على النكاح فيخطبها منه. أما إذا كانت امرأة كبيرة وكانت رشيدة فالخطبة تكون لها، يعني يتوجه إليها. وهذا يتم بواسطة، إما بواسطة وليها أو بواسطة محارمها أو بواسطة امرأة أو رجل له بها قرابة وعلاقة. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يتزوج وأن يخطب أم سلمة يعني مصرحا دون تعريض أرسل إليها حاطب ابن أبي بلتعة يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استنبط أهل العلم أن المرأة إذا كانت رشيدة فتخطب، يعني الخطبة توجه إليها. ولا شك أن الزواج لا بد أن يكون من خلال وليها، لأن المرأة لا تزوج نفسها، ولأن أي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر من آداب الخطبة النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يتزوج أو يدع، وأن من خطب على خطبة أخيه قد وقع في محرم، وأهل العلم مجمعون على تحريم الخطبة على خطبة أخيه. واستثنى أهل العلم من ذلك الإمام الخطابي الذي ذهب إلى الكراهة. واختلف أهل العلم في من خطب على خطبة أخيه ثم تزوج، يعني كان الرجل قد خطب امرأة ووفق له على خطبتها، ثم جاء شخص آخر وخطبها فتركوا الزوج الأول أو الخطيب الأول واتجهوا إلى الخطيب الثاني وتم العقد والزواج، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ ذهب الجمهور رحمهم الله، يعني غالب أهل العلم، إلى أن الزواج صحيح ويأثم الخاطب الثاني، يأثم لما صنعه حيث أفسد على الأول خطبته وزواجه. وذهب أهل الظاهر داود بن علي وابن حزم رحمهم الله إلى أن النكاح باطل وأنه يجب التفريق بين الزوجين سواء دخل بها أو لم يدخل، لأنهم رأوا أن هذا التحريم يقتضي الفساد. والمشهور أو المعروف في مذهب المالكية إلى أن هذا النكاح إن دخل الرجل بالمرأة فالنكاح صحيح، وإن لم يدخل بها فيفسخ النكاح لحق الأول الذي كان قد ركن إليه ووفق على تزويجه. والجمهور يؤيدون رأيهم بأن الخطبة ليس شرطا في صحة النكاح، ولذلك النهي هنا متوجه لشيء لا علاقة له بالعقد، وما دام هذا النهي لا ارتباط له بالعقد فالنكاح صحيح، ويأثم من فعل ذلك. وأهل العلم يعدون الخاطب الثاني متعد ظالم، لأنه سلب حق أخيه المؤمن، ومن حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يراعي حقوقه ومنها خطبته، فلا يجوز له أن يخطب على خطبته. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن قضية أخرى هي موضوع درسنا اليوم، يقول: المرأة التي أولياء أمور المرأة الذين يتركون ويدفعون ويردون خطبة الأول بعد أن وافقوا عليها، نقول: لا شك إن كان ثمة مبرر شرعي فلهم ذلك، أما إذا لم يكن لهم مبرر شرعي فإنهم يشاركون هذا الخاطب في الإثم، خصوصا إذا كان الخاطب قد أغراهم بأمور دنيوية وقد استخدم سلطته أو نفوذه أو نحو ذلك، فإن هذه كلها أسباب تستوجب حصول الإثم على هؤلاء الأطراف. المسألة التي هي موضوع درسنا أن الله سبحانه وتعالى نهى أن تخطب المرأة ما دامت في العدة، عدة الطلاق أو عدة الوفاة. نهى عن التصريح عن خطبة النساء أثناء العدة، وهذا إنما يتأتى في طلاق المرأة الطلاق البائن، يعني الذي لا تحل المرأة بعده لزوجها المطلق. وهكذا إذا كانت المرأة متوفى عنها زوجها فلا يجوز أن يصرح بخطبتها أثناء العدة. والله سبحانه وتعالى يقول: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذه الآية صرحت بأنه لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة أثناء العدة خطبة صريحة، لكن التعريض، والتعريض أن يتكلم الإنسان بكلام له معنى قريب ومعنى بعيد، فيحمل كلامه على المعنى القريب وهو يقصد المعنى البعيد، وهذا التعريض يخرج الإنسان من دائرة الحرج والكذب. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ويذكر العلماء مثالا للتعريض ما وقع من نبي الله وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإنه تعرض لمواقف، وإنه تعرض لمواقف مع قومه وغيرهم اضطرته إلى أن يستخدم المعاريض. من ذلك أنه لما دعاه قومه إلى أن يخرج معهم إلى أعيادهم، وكانوا يعبدون الأوثان والأصنام، وطلبوا منه أن يشاركهم في أعيادهم التي يتقربون فيها إلى الأوثان وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وهو نبي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو من أهل التوحيد والإيمان ولا يجوز له أن يشارك الكفار خاصة في عباداتهم. فلما ألحوا عليه أن يخرج معهم اعتذر، قال: إني سقيم. وفهم الناس منه أنه لحقه مرض يقعده ويحبسه عن المشاركة في هذه الأعياد وتلك الاحتفالات، ولكنه عليه الصلاة والسلام إنما قصد سقم القلب، وإنما قصد ما يجده في نفسه من كفر هؤلاء ومن شركهم ومن عبادتهم مع الله غيره. ولا شك أن هذا مما يثير حفيظة المؤمن ومما يلحق الأسى والألم في قلبه، ولذلك قال: إني سقيم. ففهم الناس الكلام على ظاهره وقد أراد عليه الصلاة والسلام معنى أعمق وأبعد. والحالة الثانية وهي أنه لما انصرف المشركون قومه انصرفوا عن آلهتهم وتركوا الآلهة وحدها، جاء إليها وكسرها كلها إلا الصنم الأكبر، تركه وعلق الفأس في رقبته، الفأس الذي استخدمه في تكسير الأصنام. ولما جاء القوم ورجعوا إلى أصنامهم ووجدوها قد كسرت، اتهموا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم لأنهم سمعوه وهو يهدد: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لما سمعوه يهدد ويوعد وأنه سيكسر هذه الأصنام وقد وجدوها كذلك، رأسا وجهوا التهمة إليه وقالوا: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وأراد القوم أن يعاقبوه لكن بعد أن يثبتوا إدانته، فجاءوا به ودعوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام معرضا موريا قائلا: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهم ظنوا أن إبراهيم إنما يتحدث عن كبيرهم، يعني كبير الأصنام الذي سلم ولم يتكسر، وظنوا أنه لما قال لهم اسألوهم يعني أن الخطاب موجه إلى الأصنام المكسرة، وإنما قصد إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما قصد إبراهيم أصابعه، الإبهام والسبابة والوسطى، لأنها هي يعني لها الدور الفاعل في تكسير الأصنام. وكما يقول بعض أهل العلم: لولا الوسطى والسبابة والإبهام ما مسكت الفأس ولا كسرت الأصنام. فورى صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك بقوله: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولذلك رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيما قال، وعرفوا أن الأصنام ما تتكلم، فكيف يوجه لها الخطاب؟ فرجعوا إلى أنفسهم يعني، وقالوا في أنفسهم: لقد ظلمنا إبراهيم بأننا وجهنا إليه التهمة وهو منها بريء. ثم نكسوا على رؤوسهم يعني أخذتهم العزة بالإثم، فبدلا من أن يسلموا لإبراهيم وبدلا من أن يؤمنوا بما جاء به إبراهيم، ارتدوا على أنفسهم ونكسوا على رؤوسهم وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولكن إبراهيم الذي ألقمه الله الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه كما قال الله تعالى في ذلك: أخذ من جوابهم دليل وحجة أخرى. قال لهم: إذا كان أصنامكم ما تنطق فكيف تعبدون ما لا ينطق؟ كيف تعبدون ما لا يتكلم؟ إذن أنتم تعبدون من لا يستحق العبادة، لأن الكلام صفة كمال، والكلام وجوده في ذات دليل على كمالها، وفقده في ذات دليل على نقصها، والإله لا يصلح أن يكون ذا نقص. إذا ما دمتم مدركين أن آلهتكم لا تتكلم ولا تنطق، كيف تعبدون ما لا ينطق ولا يتكلم ولا ينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه السوء؟ فلما أقام عليهم الحجة ما وجدوا دليلا أو ما وجدوا أسلوبا يدافعون به عن أنفسهم إلا أن يرتكبوا الحماقات ويرتكبوا الظلم ويعالجوا المسألة بالقوة ويعالجوا المسألة بالعنف. وهذا دائما هو دليل المحجوج ودليل الشخص الذي لا يستطيع مقارعة الحجة بالحجة. ولذلك قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ومحل الاستشهاد من هذه القصة قوله: بل فعله كبيرهم هذا، حيث ورى صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصرح، وقصد معنيين: معنى قريب فهمه الناس، ومعنى بعيد وهو المراد، فإنه أراد أصابعه ولم يرد الأصنام. وأما الحالة الثالثة أو الموقف الثالث، فإنه لما تعرض إبراهيم للنمرود ونزل مصر، وكان ملك مصر في ذلك الزمان على غير الملة، ملة الإسلام، وبلغ بأن رجلا غريب قدم من جهة الشام، وأن معهم رأى جميلة، معهم رأى وسيمة لا ينبغي أن تكون إلا للنمرود. ودعاه النمرود وسأله عن المرأة، ما علاقته بها وما قربها منه؟ فقال: إنها أختي. لأنه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله على نبينا وعليه لأنه صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم علم أنه لو قال هي زوجتي فإنه سيقتله، حيث تأخذه الغيرة، هو يريد أن يستأثر بها ولا يريد أن يشاركه أو أن يسبقه إليها أحد. لذلك ألهم صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنها أختي. ولكنه أراد أخوة الدين وأراد أخوة الإسلام وأراد أخوة العقيدة، فسارة زوجه كانت على دينه، وظن النمرود أن الأخوة إنما هي أخوة نسب، ولذلك أطلقه وأرسله وقال له: ابعث إلي بأختك. فجاء إبراهيم وأخبر سارة قائلا لها: إن النمرود سألني وقلت له إنك أختي، وإنما قصدت أخوة الدين وليس على وجه الأرض، يعني من هو على الدين على ديني من سواك، فأنت أختي وأنا أخوك من الدين. ثم أخبرها وقال لها لا تخبريه بأني زوجك. ولما توجهت إليه وأراد منها سوءا ولكن الله سلمها وصرفها، حيث سلطها عليه وحيث كلما دنا منها دفعته دفعا شديدا يخر منه ويحس بأن هذه المرأة ليست امرأة عادية، ولذلك ظن أنها شيطان. فقال بعد أن يئس من محاولاته أخرجوها عني فإنها شيطان وليست إنسان. ثم إنه كافأها بأن أعطاها جارية هي هاجر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فهاجر هذه كان قد أخدمها سارة، وسارة وهبتها لإبراهيم وأنجب إبراهيم منها إسماعيل أبو العربي وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل الشاهد من هذه القصة أنه لما قال هي أختي أراد أخوة الدين، وظن الناس أنها أخوة النسب، فهذا أيضا من التعريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في التعريض، بل القرآن كما رأينا وكما سمعنا من قوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، لأن الكلام ذكره في معرض الكلام عن الطلاق والكلام عن العدة والكلام على ما يلزم المرأة المطلقة الطلاق البائن أو المتوفى عنها، فبين أنه لا بأس أن يعرض الرجل بخطبته. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. وقد حدث ذلك، فكان ممن عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما توفي أبو سلمة وكان أخا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعزي أم سلمة، ووجدها قد جزعت على أبي سلمة، ووجدها قد هالتها مصيبة موت أبي سلمة، ولذلك قال لها يا هذه أصبري واحتسبي وقولي اللهم أجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تقول فقلت هذه الكلمة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول في نفسي من خير من أبي سلمة هذا الذي يخلف أبا سلمة. واعتبر أهل العلم أن هذا بعض التعريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جرى في خاطره أن يتزوج أم سلمة ليرعى أولاد أخيه، لا سيما وأنها تركت أطفال صغار زينب وسلمة وعمر وكانوا أطفالا صغار يحتاجون إلى من يرعاهم، لذلك قال لها هذه المقالة. تقول: وأنا أفكر يعني في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أما جبر المصيبة فأمر يقع ويحققه الله، لكن أن يخلفها الله بخير من أبي سلمة، هذا الذي ما فهمته، وكان تعريضا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء هذا الأمر. ذكر المصنف أول ما ذكر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أنها كانت متزوجة بأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد سافر ووكل شخصا بلغها طلاقها وأنه بت طلاقها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو حالها من ما فعله هذا الزوج، لأنه كان أرسل إليها نفقا شيئا من شعير، وفاطمة بنت قيس امرأة قرشية، امرأة من كبريات النساء، ولذلك سخطت هذه النفقة التي أرسلت لها وكرهت أن تأخذ الشعير. ولما لجأت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه أمر الزوج، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا نفقة لك ولا سكنة، يعني هذا الذي أعطاك الزوج زيادة على حقك. واختلف أهل العلم لماذا ما حكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة والسكنة، فبعضهم أخذ الحديث على ظاهره وقال: إن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا لا رجعة فيه فلا نفقة لها ولا سكنة. ولما كان أيام عمر رضي الله عنه وذكرت فاطمة بنت قيس هذا الحديث، توقف عمر رضي الله عنه عن العمل به، وقال: الله تعالى يقول في كتابه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. كل هذه الآية وردت في أمر المطلقة، والله قد فرض لها السكنى وفرض لها النفقة، وهذه المرأة تقول إن النبي لم يفرض لها نفقة ولا سكنى. قال: لا ندع كلام ربنا وكتاب ربنا، إلى قول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت. لكن بعض أهل العلم يقولون: الأصل أن لها نفقة وسكنة، إلا أن المرأة فاطمة بنت قيس ما التزمت بما يجب على المرأة المطلقة من البقاء في البيت والاعتداد، لأنها كانت يعني في حالة ما طاقت أن تبقى، ولذلك اختصمت واختلفت مع أهل زوجها وتطاولت عليهم وتكلمت عليهم، ولذلك سقط حقها في النفقة وسقط حقها في السكنة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. والمراد بالفاحشة المبينة يعني التطاول على الزوج وشتم أهل الزوج وما إلى ذلك مما لا يطاق. والمرأة قد تكون معذورة إذا طلقت، خصوصا إذا لم يكن ثمة سبب مقنع، لذلك يخفف عنها بأنها تخرج تذهب إلى أهلها وإلى بيت أبيها لعل في ذلك تهدئة لحالها. لذلك حمل العلماء عدم الحكم لفاطمة بنت قيس بالنفقة والسكنى لهذا السبب، أنها تطاولت وأنها آذت أهل زوجها أو أهل مطلقها، فقال لها لا نفقة لك ولا سكنى، ثم قال لها اعتدي في بيت أم شريك، وكانت امرأة صالحة، امرأة كانت على خلق وفضل، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إليها كل يوم جمعة تعد لهم طعام تهيئه لهم، كانت تأخذ نبات السلق وتضع عليه شيئا من الشعير وتطبخه لهم حساء وشرابا أو وشربة، يتزودون بها ويأكلونها ويجدون فيها ما يسد الرمق. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يترددون على بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند أم شريك، ثم استدرك وقال لا، تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني كثير ما يأتون إلى بيتها، وربما سبب ذلك حرجا لفاطمة بنت قيس، وربما لم تتمكن من أن تكمل عدتها في هدوء، وقد تعرض نفسها يعني نظر الرجال أو نحو ذلك. ثم قال لها ولكن اعتدي في بيت عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، وهكذا. ثم قال لها فإذا أكملت عدتك فآذنيني، يعني أخبريني، لا تتصرفي حتى تخبريني. فلما أنهت عدتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأنها أنهت عدتها، لكنها في أثناء العدة توجه إليها عدد من الرجال كل يريد أن يتزوج بها، من هؤلاء معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وأبو جهم رضي الله عنه، وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء الثلاثة كل تقدم لخطبتها، فماذا تصنع؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم باعتباره أنه مستشار والمستشار مؤتمن، قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال عنده أو لا مال له. وفي هذه الرواية التي بين أيدينا أما معاوية فترب، يعني يده ملصقة بالتراب، لأن معاوية رضي الله عنه في ذلك الزمان لم يكن قد كون لنفسه شخصية، وكان يعمل تبعا لأبيه، وأبوه أبو سفيان كان من أكبر تجار مكة، لكنه ما يمكنه من الأموال. وأبو سفيان كما قالت هند بنت عتبة زوجه لما شكته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إنا ما سعى ولا حيوان ولا غير ذلك، وهذا إنما هو من مكارم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجي أسامة. وأسامة من أسامة؟ أسامة بن زيد بن حارثة. زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه فترة ما قبل الإسلام، والفترة التي كان فيها في مكة 13 سنة. ولما قدموا المدينة أيضا كان يسمى بزيد بن محمد، ومكث على ذلك نحو من 5 سنوات إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. عندئذ سمي بزيد بن حارثة وأصبح مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حتى إنه يسمى بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أسامة هذا فابنه، وكانت منزلته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عن منزلة أبيه، ولهذا كان يسمى بالحب وابن الحب أسامة بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم من محبته لأسامة أردفه وراءه على ناقته من عرفة إلى المزدلفة يوم الحج، ولذلك قال لها انكحي أسامة، ولكنها قرشية عربية، وأسامة هذا ابن مولى كان أبوه يوما من الأيام عبدا، وإن كان النبي أعتقه وتبناه لكن النفس فيها شيء، وهذه العادات يعني، وإن كان الإسلام جاء وحرص على أن يقضي عليها لكن النفوس والطباع ما تقبلها أحيانا، فقالت أسامة، يقول هكذا تفعل بيدها أسامة كأنها تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تختار لي أسامة وتفضل أسامة على معاوية. معاوية هذا ابن أبي سفيان القرشي الكذا النسيب الحسيب، وأسامة من؟ أسامة. قال لها انكحي أسامة، فلما ترددت قال لها طاعة الله وطاعة رسوله. قد مر مثل هذا من قبل، زينب بنت جحش رضي الله عنها لما أمر الله ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج زيد أبو أسامة أيضا اعترضت، واعترض أهلها واعترض أخوها، وما بقي أحد ممن يلوذ بها يقبل بهذه الزيجة، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك لما ترددت فاطمة في شأن أسامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله، يعني تذكر الآية التي مرت. قالت فقبلت، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لها إلا ما هو الخير. تقول فغبطت، يعني كثير من النساء من أمثالها، يعني كنا يتمنين أن يتزوجن بأسامة كما تزوجت فاطمة بنت قيس بأسامة. يعني ما نقول إن النساء حسدنها، لكن كل كنا أو كل واحدة كانت تتمنى لو أنها تتزوج بأسامة كما تزوجت فاطمة بنت قيس بأسامة. وهذا معنى الغبطة. الغبطة أن يتمنى الإنسان أن يكون عنده مثل ما عند أصحاب النعم. إذا رأى نعمة على شخص، إذا رأى منزلة لشخص، إذا رأى فضلا عند شخص، إذا رأى خلقا طيبا عند شخص يتمنى أن يكون مثله. هذا الفعل يسمى بالغبطة. وأما إذا تمنى أن يزول هذا الشيء من ذاك الشخص ويأخذه لنفسه فهذا الذي يسمى بالحسد. فالغبطة والحسد بينهما وجوه تشابه ووجوه اختلاف. الغبطة محمودة، إذا رأيت إنسان على عبادة وصلاح وتقوى وتتمنى أن يكرمك الله بأن تكون مثله فأنت تغبطه أو تغبطه فهذا محمود. لكن إذا رأيته على شيء من الخير ومن الفضل وتتمنى أن يزول هذا الشيء منه ليكون لك فهذا الذي يسمى بالحسد. لذلك تقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فغبطت، يعني فكثير من النساء فرحنا وتمنينا أن يكون لهن مثل أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث محل الشاهد فيه أن هؤلاء الذين جاءوا وخطبوا فاطمة بنت قيس أثناء عدتها خطبوها على سبيل التعريض، وأنهم ما صرحوا بالخطبة، ولكن بعد أن كملت عدتها صرح من صرح منهم بالخطبة. وقد يقول قائل إن هذا الحديث يتنافى مع الحديث الماضي، وهو أن النبي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وهؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل خطب فاطمة بنت قيس، ألا يعتبر هذا من خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ الجواب يقول علماء الشريعة الإسلامية إن هذا ليس من الخطبة الممنوعة، لأن كل واحد خطب دون أن يعلم بخطبة السابق، ولأن فاطمة بنت قيس لم تركن إلى واحد منهم، ما أعطت كلمة وموافقة لواحد من هؤلاء الثلاثة، ولذلك كل يخطب. فالرجل إذا خطب امرأة ولم يركن إليه ولم يوافق له ولم يرد، يعني هم في مرحلة استشارة، في مرحلة يعني توقف، في مرحلة اختيار، فلغيره أن يخطب، يعني يجوز له أن يخطب، لكن الممنوع أن يخطب إذا ركن إلى الخطيب الأول. وبهذا يجمع بين حديث فاطمة بنت قيس والأحاديث الماضية التي تنهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني في تفسير قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال كأن يقول الرجل يعني للمرأة وهي في حال العدة، يقول لها: إني أريد التزويج، ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة. ومثله أن يقول الرجل يعني: إن مثلك من يرغب فيه، وإني يعني أتمنى أن أجد امرأة صالحة مثلك، وغير ذلك من العبارات التي لا تكون خطبة صريحة. فهذا مما يجوز، لأن هذا من التعريض الذي أباحه الشرع. قال: وعن سكينة بنت حنظلة، وهي من التابعيات أو من أتباع التابعيات، لكنها كانت من الفقيهات، قالت: استأذن علي محمد بن علي، يعني ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وهو المعروف لدى آل البيت بمحمد الباقر، أبو جعفر الصادق، أحد أئمة آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الأئمة الاثني عشر، أحد الأئمة الاثني عشر عند الاثنى عشرية من الشيعة. يقول: إن محمد ابن علي، يعني ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، دخل على سكينة بنت حنظلة قبل أن تنقضي عدتها، تقول: من مهلكة زوجي، يعني كانت في عدة وفاة. فقال لها: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من أحفاد النبي ومن أسباط النبي، فأبوه علي بن الحسين، وجده الحسين ابن علي ابن أبي طالب سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جده هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لها: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت قرابتي من علي، لأن محمد جده الأعلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وموضعي من العرب، يعني عرفت منزلتي في قبيلتي، وقد كان كما قلت أحد أئمة آل البيت. فقالت رحمها الله: قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر. وهذا القول على سبيل الاستدراك، كيف يعني تتجرأ وتخطبني وأنا في عدتي؟ والله نهى عن أن يخطب الرجل المرأة وهي في العدة. ظنت رحمها الله أن النهي عام مطلق يشمل كل أحوال الخطبة، ولم تتنبه إلى أن النهي إنما هو في التصريح وليس في التعريض. ولذلك اعترضت قائلة: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك، يعني أنت إمام والناس يقتدون بك، فكيف تخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتخطبني في عدتي؟ يعني هذا محل الإنكار. فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: أنا ما خطبتك، يعني ما جرى مني خطبة لك، لكن أنا أريد أن أبين لك مكانتي. وهو وإن كان تعريضا هي فهمت منه أنه خطبة، وهو يقول لها لا هذه ليست خطبة وإنما هي من باب التعريض. قال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن عملي ومن علي، يعني وقرابتي من علي رضي الله عنه. ثم استشهد لها، وهذا محل الاستشهاد وموضع الاستدلال. قال لها محمد ابن علي رحمه الله: وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، ومعنى متأيمة يعني في حالة العدة قبل أن تستكمل عدتها. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لقد علمت أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخيرته من خلقي وموضعي من قومي. فاعتبر هذا تعريض منه صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا زيادة على ما سبق ذكره من قولها من قوله لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لكن أهل العلم لم يعملوا بهذا الحديث، حديث محمد ابن علي، قالوا لأنه حديث منقطع، لأن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وإن كان من الأئمة إلا أنه من طبقة التابعين، والتابعون لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأثر منقطع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أصل الحديث ثابت في مسألة التعريض، حيث جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: واخلفني خيرا من، يعني من أبي سلمة، فيكون هذا من باب الزيادة في مسألة التعريض. قال الحديث: يقول محمد بن علي بن الحسين رحمه الله الإمام الباقر، يقول مبينا لسكينة هذه، قال: كانت تلك خطبته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لأم سلمة. الحديث رواه الدارقطني. ومحل الاستدلال فيه أن النبي عرض بخطبته لأم سلمة، ولذلك عرض محمد بن علي بن الحسين الإمام الباقر لسكينة بنت حنظلة في خطبته لها أثناء عدتها. فهذه الأحاديث تدل على جواز التعريض، بل إن ما جاء في كتاب الله كما مر بنا من قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على أحاديث الباب. أما حديث فاطمة فقد رأينا أنه رواه الجماعة إلا البخاري، أي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وأما حديث ابن عباس فقد رواه البخاري، أثر ابن عباس في تفسير قوله فيما عرضتم به من خطبة النساء. وأما حديث سكينة فرواه الدارقطني. ومن عادة الإمام الشوكاني أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما لا يتعقبه، لأن الأمة تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول، فهما مقطوع بصحتهما. وأن أحاديث البخاري ومسلم تفيد القطع، العلم اليقيني، ذلك لأنها توافرت فيها شروط الصحة، ويضاف إلى ذلك أن الأمة تلقتها بالقبول. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أجمعت على شيء فهو صحيح، لأن هذه الأمة بمجموعها معصومة لا تقع في خطأ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك حيث قال: لا تجتمع أمتي على ضلال. يقول الشوكاني رحمه الله: حديث سكينة رواه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عنها، يعني عن سكينة، وهي عمته، لكنه منقطع. قال: وهو منقطع لأن محمد بن علي هو الباقر رحمه الله، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث وصفه الشوكاني بأنه منقطع، لكن حسب ما يذكره علماء المصطلح من اصطلاحات هو مرسل، والمرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من هذا الباب. قال: ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قوله لا سكنى ولا نفقى، قال: سيأتي الكلام على ذلك، يعني في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنة. وقد أشرت أثناء الدرس أن أهل العلم قالوا لأن فاطمة أساءت معاملة أهل الزوج وخرجت من البيت، ولذلك لم يحض لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة والسكنة. قال: سيأتي الكلام على ذلك. قوله معاوية، قال: اختلف فيه، فقيل هو ابن أبي سفيان، وقيل غيره. قال: وفي صحيح مسلم التصريح بأنه هو، يعني أن الذي خطبها هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. قال: قوله فرجل ضراب، هذا عن أبي جهم، قال في رواية: لا يضع عصاه على عن عاتقه، قال: وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء، كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب. قوله فاغتبطت، قال: الغبطة بكسر الغين المعجمة، حسن الحال والمسرة كما في القاموس، يعني هذا تفسير كتاب القاموس المحيط لكلمة الغبطة. قوله يقول إني أريد التزويج، قال: هو تفسير للتعريض المذكور في الآية. قال الزمخشري، يعني في كتابه الكشاف، أو قال الزمخشري في كتابه أساس البلاغة، لأن كتاب أساس البلاغة هو عبارة عن قاموس. قال: التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكره. قال: وتعقب، يعني الزمخشري في تعريفه هذا، بأن هذا التعريف لا يخرج المجاز، لأن نحن عندنا تعريض وعندنا حقيقة ومجاز، فإذا تكلم الإنسان بكلام يريد غير المعنى الذي وضع له يسمى مجازا. ومحل الاعتراض على الزمخشري أن تعريفه غير جامع ولا مانع، لأن التعاريف الأصل فيها أن تكون جامعة مانعة، فتدخل كل أفراد المعرف وتخرج كل ما ليس منه. فلما دخل المجاز في هذا التعريف اعترض على الزمخشري بأن تعريفه غير دقيق. قال وأجاب سعد الدين، ولعله التفتازاني صاحب كتاب أو صاحب الكلام في علوم البلاغة، لأن مسألة التعريض ومسألة المجاز ومسألة الكناية هي من القضايا التي يعنى بها علماء البلاغة. قال وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريف حتى حقق التعريف، ثم لم يقصد التعريف، يعني التعريف بالحد الذي هو الجامع المانع، وإنما أراد بالتعريف ما يسميه علماء البلاغة بالرسم، التعريف بالرسم يعني ذكر بعض الأوصاف. قال ثم حقق التعريض بأنه، يعني سعد الدين تفتازاني، عرف التعريض بأنه ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي، ذكر شيء مقصود، إما أن يستخدم فيه لفظ الحقيقة، يعني أن الكلمة استخدمها العرب لهذا المعنى، أو بلفظ مجازي. والمجاز عند علماء اللغة، عند علماء البلاغة، أن العرب تستخدم كلمة لمعنى ثم تنقلها لمعنى آخر، وهناك علاقة بين المعنيين. فمثلا العرب اتفقت على أن لفظة الأسد لفظة سمي بها الحيوان الكاسر، الحيوان المفترس، لكنهم نقلوا هذه الكلمة إلى وصف بعض الرجال بها، فيقولون فلان أسد، ولاحظوا ما السبب، ما الدافع لوصف هذا الرجل بأنه أسد؟ هل لاحظوا فيه الحيوانية لأنه حيوان؟ لا، وإنما لاحظوا صفة يختص بها الأسد ويتميز بها، وهي الشجاعة. فلما كان هذا الرجل موصوفا بالشجاعة كصفة الأسد أطلقوا عليه هذا الاسم. إذن نقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى آخر لوجود سبب ولوجود علاقة يسمونه بالمجاز. وأما الكناية فهي أن يذكر شيء ويريد ما يترتب عليه، يريد لازمة. فمثلا يقول العرب فلان كثير الرماد، فلان كثير الرماد. طبعا العرب في قبل الحضارة الحديثة كانوا يستخدمون الحطب والفحمة في إيقاد النار، وإذا أوقدت النار يبقى من هذه النار الرماد، وهو يعني ما يبقى بعد احتراق الحطب أو الفحم، وكثرة إيقاد النار العرب كانوا يستخدمونها للطبخ، وكثرة الطبخ يراد بها كثرة الأكلة، وكثرة الآكلين تدل على أن هذا الشخص يبذل وأنه كريم، فيستخدمون عبارة يلزم منها الإشارة إلى الإيه؟ إلى الكرم، فيقولون فلان كثير الرماد، فلان طويل النجاد، النجاد اللي هو بيت السيف، وطول النجاد دليل على طول السيف، وطول السيف دليل على شجاعة الرجل. فهم إذا ما استخدموا، ما نقلوا كلام من معنى إلى معنى، وإنما استخدموا ألفاظا وعبارات يستدلون بها على أوصاف معينة، فيقولون هذا رجل كريم لأنه يكسر الطبخ ويكسر الإطعام ويكسر الاستضافة، ولذلك يترتب على كثرة طبخه كثرة الرماد الذي يبقى في موقده، فهذا يسمى بالكناية. هنا يقول إن التعريض أن يذكر شيء، أن يذكر شيء مقصود، إما أن يقصد بلفظ حقيقي أو بمجازي أو بكنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكره في الكلام. فمثلا الرجل لما يقول للمرأة إن مثلك يرغب فيه، هو لم يقل أنا، وإنما لما أعطى حكما عام وهو أحد أفراد هؤلاء الناس الذين يدخلون في الحكم، كأنه يعرض بالخطبة. إن الصالحين يتوقون للزواج من المرأة الصالحة، فكأنه ينسب نفسه إلى أهل الصلاح، وكأنه يقول لها أنا يعني أرغب أن أتزوجك، مثلك لا يرغب عنه، إلى غير ذلك مما هو من مسائل التعريض. قال ليدل به على شيء آخر لم يذكره في الكلام، مثل أن يذكر المجيء للتسليم ومراده التقاضي، يقول جئت مسلما وهو يريد أن يقاضيه، فالسلام مقصود والتقاضي عرض، أو أميل إليه الكلام، أو أميل إليه الكلام من عرض أي جانب، وامتاز أي التعريض عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها. والحاصل أنهما يعني الكناية والتعريض يجتمعان ويفترقان، فمثل جئت لأسلم عليك كناية وتعريض، ومثل طويل النجاد كناية لا تعريض، ومثل آذيتني فستعرف خطابا لغير المؤذي تعريض بتهديد المؤذي، يعني إذا إنسان آذى إنسانا وأنت لم تكلمه وتوجهت إلى غيره وقلت له يا أخي آذيتنا، يا أخي اقصر، ففي هذه الحال كأنك تهدد وتعرض. ومن ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى موجها الخطاب إلى زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يقول أهل العلم إن هذه الآية إنما هي تهديد ووعيد لمن كان من المنافقين ومن اليهود حول النبي صلى الله عليه وسلم يدبرون المكائد ويحاولون الأذى، فأنزل الله هذه الآية يعرض بهم من باب قولهم إياك أعني واسمعي يا جارة. هكذا يذكر أهل العلم ذلك. ومثل آذيتني فستعرف خطايا، فستعرف آذيتني فستعرف، يقول خطابا لغير المؤذي، تعريض بتهديد المؤذي لا كناية. وقد قيل في تفسير التعريض المذكور في الآية أن يقول لها إني فيك لراغب، ولا يستلزم التصريح بالرغبة للتصريح بالخطبة. ومن التعريض ما وقع في حديث فاطمة بنت قيس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها لا تفوتينا بنفسك. ومنه قول الباقر رحمه الله المذكور في الباب أنه قال لها، يعني أنت تعرفين قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي ومكانتي في العرب. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة كما في الحديث المذكور قال في الفتح، واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن، لكننا رأينا في حديث فاطمة بنت قيس. وكذا من وقف نكاحها. وأما الرجعية فقال الشافعي لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة. لماذا؟ لأنها في حكم الزوجة، ولا يجوز لأحد أن يثير الزوجة على زوجها أو أن يدعوها إلى أن تترك زوجها أو تفارق زوجها. قال والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للأولى، يعني للتي توفي عنها زوجها، وحرام في الأخيرة يعني الرجعية، مختلف فيه في البائن، والظاهر أنه مباح. قال واختلف في من صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها، فقال مالك يفارقها دخل أو لم يدخل لأنه خالف كتاب الله. وقال الشافعي يصح العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة، لأن الخطبة ليس شرطا في صحة النكاح. وقال المهلب علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة إلى المواقعة في المدة التي هي محبوسة فيها، يعني أن هذا قد يؤدي إلى أن المرأة لا تلتزم بكل زمن العدة، بل ربما يعني أسقطت عدتها أو أسقطت من حساب عدتها تطلعا إلى هذا الزوج التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق، وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح. والذي يبدو والله أعلم أن النهي عن التصريح بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها، لأن المرأة المتوفى عنها زوجها مطلوب منها أمرين: الأمر الأول العدة، والأمر الثاني الحداد، فمطلوب منها أن تحد على زوجها 4 أشهر وعشرة، فلو عرض أو صرح لها بالخطبة فإن هذا قد يحملها على أن تتساهل في مسألة الحداد، ويحملها على أن تتناسى الزوج الأول وتتطلع إلى الزوج الثاني، فيكون في هذا إخلال فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها، والله أعلم. قال: وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح، إلا أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد، والعقد ذريعة إلى الوقاع. يعني ولما كان هذا الأمر فيه ذريعة سد الشارع هذه الذريعة من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العقد في العدة لزم التفريق بينهما، يعني بين الزوجين. واختلفوا هل تحل له بعد ذلك، فقال مالك والليث يعني ابن سعد والأوزاعي إمام أهل الشام: لا يحل نكاحها بعده، يعني تحرم عليه على التأبيد. وقال الباقون: بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إن شاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. يقول: هل تجوز خطبة المرأة بواسطة أمها؟ الجواب: نعم، إذا كانت يعني لا بأس، والله سبحانه وتعالى أعلم.